العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق إذا أخذت العاصمة التعامل مع مركز الواصفون لتفسير الشرعي التابع عبارة عبارة وتوحيد الشرعي ويشرح من هذه الدورة فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الدين عامر حفظه الله كتابا فكلفه وعرضه على مجموعة من الفلكيين وعلى رأسهم فلكي الكويت صالح العجيري حفظه الله ومد بعمره. هذا الكتاب يتكلم عن المواقيت والأهلة ومعرفة متى يدخل الشهر الهجري ومتى يخرج وكيف نعرف الصلوات كيف تدخل الصلوات كيف تخرج من الناحية الشرعية والناحية الفلكية. بإذن الله عز وجل سيبحر معنا شيخنا الشيخ صلاح الدين عامر حفظه الله يوميا من يوم السبت إلى يوم الخميس بين المغرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام إلى أولى دروس هذه الدورة المباركة والتي تحمل عنوان دورة في الفلك الشرعي، وهي شرح لكتاب المواقيت والقبلة والأهلة من الناحيتين الشرعية والفلكية. وعلم الفلك علم عظيم بلغ اليوم شأنا عظيما وبلغ دقة متناهية، يعرفها أصحاب الفيزياء والرياضيات والفلك ومن يتابع ذلك. وديننا الحنيف قد أشار إلى هذا العلم في آيتين كريمتين في كتاب الله تبارك وتعالى، إذ يقول الله: الشمس والقمر بحسبان، أي أنهما يسيران بحساب محدد. ويقول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فهذه آية صريحة في أن الشمس والقمر جعلهما الله لنا يسيران بالحساب وبشيء محسوب لنعلم عدد السنين ولنحسب أو نحسب كلاهما صحيح عدد السنين. قال: لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. واليوم برع في هذا العلم أفذاذ من علماء المسلمين، وأقصد باليوم اليوم الطويل ماضينا نحن المسلمين إذا صح التعبير، فهم الذين طوروا هذا العلم من اليونان والإغريق والرومان وبرعوا فيه حتى وصل بهم الحال أن كانوا هم رواد هذا الفن وهم أربابه. وقد قدمنا في هذا الكتاب بتقدمة بسيطة لبعض رموز هؤلاء العلماء. لا هو خلاص صلح. نذكر منهم بعضهم. أولهم الصوفي الرازي. الصوفي الرازي هو عبد الرحمن ابن محمد بن سهل الصوفي الرازي، توفي 376 هجرية، لاحظوا معي، في القرن الرابع الهجري. هذا العالم المسلم نبغ في علم الفلك، وقد أدت الدراسات الحديثة في تاريخ الفلك إلى اعتبار منزلة الصوفي أنها تقع بين بطليموس وأورغلندر. هذا الرجل له مؤلف عظيم اسمه الكواكب الثابتة، وهذا الكتاب بناه على كتاب المجسطي لبطليموس، ولم يكتف الصوفي بمتابعته بل رصد النجوم بنفسه كلها وسماها وحددها وعدى بطليموس. ولا أريد أن أطيل في ترجمة هذا الرجل وهذا العلم لأنه ليس هذا موضوعنا، وإنما إشارة إلى أن المسلمين هم من برع في هذا الفن قبل ذلك، قبل أن يبلغ هذا الفن وهذا العلم مبلغه. ومن أيضا علماء هذا الفن ابن الهيثم الحسن، وهو من أجلاء الرياضيين والفلكيين والفيزيائيين، وقد مدحه كثير من علماء الغرب من الألمان والأمريكان وغيرهم ممن برعوا في هذا العلم. وقد ألف ابن الهيثم كتابا عظيما سماه مقالة في هيئة العالم. هذا المؤلف هو المؤلف الفلكي الرئيس له، ثم ألف بعد ذلك مؤلفات أخرى مثل مقالة في ضوء القمر وغير ذلك مما تقرؤون ترجمته في الكتاب لهذا العلم الذي زخرت المكتبة العربية والإسلامية بمؤلفاته في علم الفلك. وللعلم فإن العلماء العرب الفلكيون أو الفلكيين هم الذين سموا الكواكب بهذه الأسماء التي لا تزال موجودة إلى اليوم: النجم، القطب الشمالي، الجوزاء، سهيل، كل هذه النجوم، الدب الأكبر، بنات النعش، كل هذه النجوم التي لا تزال أسماؤها إلى اليوم مستقرة حتى عند الغرب سموها، إنما سماها المسلمون لأنهم هم كانوا رواد هذا الفن. وهناك أيضا أبو الريحان البيروني وغيره من العلماء تقرؤون ترجمتهم في الكتاب، لا أريد أن أطيل في الترجمة لندخل سوية إلى الفصل الأول من فصول هذا الكتاب وهو أوقات الصلاة. قبل أن أدخل في الفصل الأول أريد أن تعرفوا معي وتتعرفوا على خارطة ذهنية لهذا الكتاب وما سندرسه في هذه الدورة. هذه الخارطة الذهنية هي ما سنتناوله في هذا الأسبوع. علم الفلك الشرعي يحتوي على ثلاثة فصول: الأول أوقات الصلاة، والثاني القبلة، والثالث الأهلة والتقويم الهجري. وكل فصل تحته مباحث ومطالب. فأوقات الصلاة سنتعرف على أوقات الصلوات الخمس من ناحية الشرع، كيف قررها الشرع وقررها أيضا الفقهاء، ثم كيف حسبها الفلكيون من حيث الشرع والفلك. ثم بعد ذلك ننتقل إذا أكملنا أوقات الصلاة الخمسة ننتقل إلى الفصل الثاني وهو القبلة، ولنتعرف في القبلة على معرفة الاتجاهات الأصلية، كيف نعرف الشرق والغرب والشمال والجنوب. وهناك طرق لمعرفة هذه الجهات مبينة أمامكم، ست طرق مبينة أمامكم، سواء كانت بطريق المزولة أو بطريق الساعة أو حركة الشمس أو حركة القمر أو بمعرفة النجوم، والتي سنتعرف على ثلاثة مجموعات نجمية نعرف بها القبلة، سواء كانت الدب الأكبر أو الدب الأصغر أو الجوزاء. ثم نظام تحديد المواقع المعاصر GPS. ثم بعد ذلك نتعرف على سمت القبلة. بعد أن نتعرف على الجهات نريد أن نعرف سمت القبلة والتي تهمنا لأنها شرط من شروط الصلاة. وسنعرف سمت القبلة بأربع طرق: الأولى معرفة أطوال البلدان وعروضها، وهي ما يعرف بخطوط الطول ودوائر العرض، الخطوط الوهمية التي مخترعة حديثا. والطريقة الثانية بطريقة البوصلة أو الدائرة الهندية كما كان المسلمون يسمونها. والطريقة الثالثة بطريق الساعة. الساعة العقرب. والطريقة الرابعة طريقة جوجل أرض أو إيرث، هذه الطريقة المعاصرة. فإذا أكملنا الفصل الثاني ننطلق إلى الفصل الثالث سوية لنتعرف على الأهلة والتقويم الهجري الذي هجره العالم اليوم وما سبب هجرانه. وسنعرف في التقويم الهجري وفي هذا الفصل الأهلة عدة مباحث. الأول سنعرف حساب سير القمر في الليل، كيف يسير القمر في الليل. ثم سنعرف ما هي شروط رؤية الهلال، نحن الآن مقدمون على شهر رمضان، والحساب الفلكي كيف يحسب الفلكيون رؤية الهلال. سنعرف عن القمر أو عن الهلال كل هذه المباحث التي ترونها، سواء شروط رؤية الهلال الخمسة أو نعرف المطالع واختلافها، وكذلك التقويم الهجري. وسنعرف دخول الشهر القمري يكون بالحساب أم بالرؤية، وما قول الفقهاء في ذلك، وما الذي توصلنا إليه في التوفيق بين الأقوال. إذن هذه ثلاثة فصول للكتاب سنعرفها سويا، أولها أوقات الصلاة، ثانيها القبلة، ثالثها الأهلة والتقويم الهجري. ولنبدأ الآن مع الفصل الأول وهو أوقات الصلاة. قبل أن نبدأ بأوقات الصلاة لابد أن نعرف أن الوقت، دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا إذا دخل وقتها. ما لم يدخل الوقت الصلاة لم تجب أصلا. وإذا صلى الإنسان قبل الوقت فصلاته باطلة في المذاهب الأربعة، وإذا صلى الإنسان بعد خروج الوقت فصلاته أيضا باطلة إذا تعمد. والوقت سنتكلم عنه من ناحيتين، من ناحية شرعية كما ذكرنا كيف أن الشرع حدد لنا أوقات الصلاة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا. وسنعرف الوقت في الشرع من ناحيتين، الناحية الأولى أول الوقت لكل صلاة وآخر الوقت لكل صلاة، لأن لكل صلاة من الصلوات أول تبدأ عنده وآخر تنتهي إليه. ثم بعد أن نعرف ذلك ننطلق سويا إلى علماء الفلك لنبحر معكم في الفضاء وفي عالم الرياضيات، لنتعرف كيف حسب علماء الفلك هذه الأوقات التي حددها الشرع، كيف حسبوها. وعملت لكم كما يقال طريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة حساب المسلمون القدماء عن طريق الظل والشمس والشاخص والقمر وما إلى ذلك من الطرق القديمة. ثم شفعتها بطريقة أخرى وهي الطريقة المعاصرة، كيف حسبها علماء الفلك المعاصرون بالثانية، بالدقيقة والثانية، عن طريق المعادلات الحسابية التي تعتمد على علم المثلثات في الرياضيات والزوايا. كل هذا سنعرفه. نبدأ أولا بإذن الله تعالى بالصلاة الأولى وهي وقت الظهر. وقد يسأل سائل ويقول: لماذا بدأت بوقت الظهر؟ أليس الأولى أن تبدأ بوقت الفجر؟ وللجواب على هذا نقول: اقتدينا بجبريل عليه السلام عندما نزل إلى الأرض لمحمد صلى الله عليه وسلم ليعلمه أوقات الصلوات، فكان أول صلاة صلاها به هي الظهر. وتعرفون حديث جبريل المعروف عندما نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين، في اليوم الأول صلى به الصلوات الخمس في أول أوقاتها، فصلى به الظهر عندما زالت الشمس، بعد أن زالت الشمس مباشرة، الشمس مباشرة. ثم صلى به الظهر في اليوم الثاني قبل أن يخرج وقتها بشيء بسيط، قبل أن يصير ظل كل شيء مثله. وكذلك العصر في اليوم الأول صلى به في أول وقتها بعد أن صار ظل كل شيء مثله. ثم صلى به العصر في اليوم الثاني قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى به المغرب في وقت واحد، ثم صلى به العشاء في اليوم الأول بعد مغيب الشفق، ثم صلى به بعد ذلك في الثلث الأول أو النصف الأول من الليل. وكان هذا هو تعليم من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بأوائل أوقات الصلوات وبأواخرها، والحديث موجود عندكم في الكتاب لتراجعوه. فلذلك بدأنا بوقت الظهر لأنها أول صلاة صلاها النبي جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وللاتفاق والموافقة، علماء الفلك إذا جاءوا يحسبون أوقات الصلاة فإنهم يبدأون بوقت الظهر، والقاعدة عندهم وقت الظهر. إذا أردت أن تعرف وقت العصر فلا بد أولا أن تحسب وقت الظهر لتعرف وقت العصر، وكذلك المغرب، وكذلك العشاء، وكذلك الفجر. فوقت الظهر ينبني عليه حساب بقية الأوقات. فسبحان الله، اتفق علماء الفلك في الحساب مع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل أنهم بدأوا بوقت الظهر. إذن الصلاة الأولى هي وقت الظهر. متى يبدأ؟ كل صلاة لها أول وقت تبدأ عنده وآخر تنتهي إليه. فمتى تبدأ أو يبدأ وقت الظهر؟ في حديث جبريل الموجود عندكم والمسطور، هو حديث طويل موجود عندكم اقرأوه، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، يعني الفيء الظل مثل الشراك، يعني بعد أن زالت الشمس عن وسط السماء. إذن هذا أول وقت الظهر. طيب، فمتى آخره؟ أما آخر وقت الظهر فإنه ينتهي وقت الظهر عند جمهور العلماء عند مصير ظل كل شيء مثله. عندك عصا طولها متر، إذا صار ظل هذه العصا مثل طولها فقد انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. لكن هناك ظل زائد غالبا في عموم أوقات السنة يكون زائدا، وهذه الزيادة تختلف من بلد إلى آخر، ففي العراق ومن فصل لآخر تسمى فيء الزوال. سببها هو موقع البلد من خط الاستواء، وكذلك الفصل، مدى ارتفاع الشمس في السماء في الصيف أو في الشتاء. لذلك تجدون إذا جاء فصل الصيف لا تكاد تجد ظل للأشياء. لماذا؟ لأن الشمس في مرتفعة في أقصى ارتفاع لها، فلا تكاد تجد ظل للسيارة ولا ظل للعصا، لأن الشمس مرتفعة في السماء. فإذا جاء فصل الشتاء وقت الظهر في نفس الوقت تجد الظل طويل. ما سببه؟ سببه أن الشمس ليست مرتفعة في هذا الفصل. هذه صور أرجو أن تركزوا عليها. لاحظوا معي، نبين الآن هذا الشاخص يسمى عصا، تغرسها بشكل عمودي في الأرض، وهذه الشمس، هذا هو المشرق وهذا هو المغرب وهذا هو الشمال وهذا هو الجنوب. ففي فصل الشتاء تكون الشمس ليست مرتفعة، بينما في فصل الصيف تكون مرتفعة. لاحظ معي هنا بالدرجات بالصورة الثانية، عندك فصل الشتاء وقت الظهر الشمس تكون بقدر مرتفعة بقدر 40 درجة تقريبا فقط، لا ترتفع الشمس أكثر من ذلك، بينما في الربيع والخريف ترتفع قد تصل إلى 60 وما بعد 60 درجة، بينما في الصيف قد تصل إلى قرابة 90 درجة. لاحظ معي، كلما ارتفعت الشمس في السماء كلما قل ظل الشاخص. فالحرف تاء هو أدنى ظل عندما تكون الشمس في فصل الصيف، بينما في فصل الشتاء يكون ظل الشاخص، انظر طوله طويل، انظر إلى حرف ألف. فكلما ارتفعت الشمس كلما قصر الظل، وكلما كانت الشمس منخفضة كلما طال الظل. هذا الظل الذي يرتفع، الذي يطول أحيانا ويقصر أحيانا، هو فيء الزوال، أي غير المحسوب. سببه ارتفاع الشمس في الفصول وانخفاضها وموقع البلد من خط الاستواء. هذا الفيء الزائد لا يحسب في صلاة الظهر، هو ما يعبر عنه الفقهاء بالفيء، الفيء الزائد. وكان قدر الشراك حين صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، شراك النعل أي خيط النعل أكرمكم الله. لاحظوا معي هذه الصورة الثانية، هذه خشبة مغروسة، وهذا الظل، وهذا يبين لنا اتجاهات الظل. الآن أريد منكم أن نعرف فقط فيء الزوال هذا الذي لا يحسب، كيف نعرفه؟ كيف نقدره؟ كيف نعرف مقياسه حتى نخرجه من الحساب عند إرادة معرفة وقت صلاة الظهر؟ ما هو أنت يا شيخ الآن بتقول إنه إذا كانت الشمس في كبد السماء وزالت عن كبد السماء فقد بدأ وقت الظهر، فمتى نعرف هذا الزوال؟ نعرفه أيها الإخوة بعملية بسيطة، إذا أردت أن تعملها وتجربها، اغرس خشبة، ففي الصباح سيكون الظل بجهة المغرب ولا المشرق؟ المغرب، لأن الشمس تكون في المشرق والظل يكون معاكسا لها. فإذا ما ارتفعت إلى وقت الظهيرة سيكون الظل باتجاه الشمال، هنا خطأ في الرسمة أنا عدلتها، سيكون الظل هنا في جهة الشمال، يعني الظل سيتناقص كلما ارتفعت الشمس، سيبدأ في الصباح طويلا. فإذا ارتفعت الشمس، لاحظ معي، في الصباح سيكون الظل طويل إلى هنا، كلما ارتفعت الشمس كلما قصر الظل، إلى أن يصل الظل إلى نقطة محددة يقف ثم يزيد. لماذا يقف ثم يزيد؟ لأن الشمس عندما ترتفع يقصر الظل، فإذا بلغت غاية ارتفاعها سيقف الظل، لن ينقص. فإذا ما بدأت بالغروب، ما الذي سيحدث بالظل؟ سيزيد مرة أخرى. فعندما يقف الظل وتكون الشمس قد ارتفعت، علم علامة على حيثما وصل الظل، فإذا بدأ بالزيادة فاعرف أن هذا هو فيء الزوال الذي لا يحسب. لا أدري هل وضحت لكم؟ إن شاء الله وضحت. أنا أريد أن أنبهكم، يعني أنه لا نريد أن يعني نكثر الأسئلة الخارجة عن الدرس حتى نمشي سريعا، بس التي في الدرس. نعم، أيوة، كم تقف الشمس؟ الشمس تمشي بالدرجات، حسبوها درجات قوسية في السماء، وهي تساوي تقريبا 4 دقائق، فهي تقف أقل من 4 دقائق، 4 دقائق فأقل، طبعا تختلف 4 دقائق من فصل آخر، فتقريبا 4 دقائق سيقف الظل. عندما يبدأ الظل ينقص ينقص ينقص، حدود 4 دقائق سيبقى لا ينقص، ثم بعد 4 دقائق سيبقى يزيد. هذا الذي ثبتت عليه الشمس هو فيء الزوال الذي لا يحسب. هناك عمل صورة أخرى ممكن يعني سنبينها لاحقا إن شاء الله عند الكلام على معرفة وقت الظهر بالحساب الفلكي. إذن نهاية بداية وقت الظهر هو عندما تزول الشمس عن كبد السماء، أي تنحرف عن وسط السماء، فعندئذ يبدأ وقت الظهر. متى ينتهي؟ عندما يصير ظل كل شيء مثله، هذا في الشرع وعند الفقهاء أيضا. فما هو الطريقة الحسابية عند الفلكيين؟ نريد أن نعرف الطريقة الحسابية عند الفلكيين لمعرفة وقت الظهر. طرق عند علماء الفلك، أولها معرفة وقت الظهر عن طريق الحساب. طبعا هناك من أراد التقريرات الشرعية لبداية وقت الظهر ونهايته فهي موجودة في الكتاب، لا أريد أن يعني نطيل الحديث في هذا، فهو موجود في الكتاب وسهل تقرؤونه وتجدونه بسيطا. نريد التركيز على الحسابات الفلكية. فأول ما سنبدأ به هو معرفة وقت الظهر عن طريق الحساب، ما معنى عن طريق الحساب؟ قال هنا إذا أردنا الرجوع إلى القواعد الفلكية لمعرفة وقت الظهر لضبط المؤقت بما يسمى بالساعة والدقيقة، فإن هناك قاعدة كلية في ذلك. ما هي هذه القاعدة؟ ذكرها العلامة عبد الواسع بن يحيى الواسعي رحمه الله، وهو فلكي شهير في اليمن، توفي قبل تقريبا أظن 70 سنة أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل. ما هي هذه القاعدة؟ قال واعلم أنك إذا أردت أن تعرف ساعات الظهر بقاعدة كلية فاعرف كم ساعات الليل، اعرف أولا كم ساعات الليل، الليل والنهار 24 ساعة أليس كذلك؟ عليك أولا أن تعرف كم الليل ساعات. طيب كيف ستعرف كم الليل؟ تحسب متى تغرب الشمس ومتى تشرق، فإذا حسبت غروب وشروق الشمس عرفت ساعات الليل. لا تحسب الفجر، في الفلك تحسب شروق وغروب الشمس ليس الفجر. إذن احسب ساعات الليل من غروب الشمس إلى شروقها، فما بلغت فذاك هو الليل. قال ثم خذ نصف الباقي. كيف تعرف نصف الباقي؟ مثلا كانت ساعات الليل 12 ساعة، لنفترض أن الليل والنهار متساويان، مثلا 12 ساعة 12 ساعة، لأن اليوم 24 ساعة أليس كذلك؟ لنفترض أن الليل كم؟ 12 ساعة. قال خذ نصف الباقي. كم نصف الباقي؟ 6، لأن الباقي 12 نصفه 6. قال وضم إليه 5 دقائق التي هي كما قلنا فيء الزوال، فيء الزوال. ثم ضم الجميع إلى ساعات الليل، يعني أضف 6 ساعات و5 دقائق إلى ساعات الليل 12، كم تصل عندنا؟ 18 ساعة و5 دقائق. قال ستجد ذلك هو وقت ساعات الظهر ودقائقه، وهذه 5 دقائق هي الزيادة لفيء الزوال لخروج الوقت المكروه. طيب كيف؟ ما فهمنا، فهمتم؟ مو واضح. سيكون وقت الظهر الساعة 18 و5 دقائق، كيف الساعة 18؟ احسب. كيف ستحسب؟ قال احسب من وقت غروب الشمس 18 ساعة و5 دقائق، فإذا وصل بك الحساب فثم وقت الظهر. يعني ستحسب من غروب الشمس إلى شروقها كم؟ قلنا 12 ساعة، أضف إليها 6 سيكون الساعة 12، أضف إليها 5 دقائق كم سيكون؟ 12 و5 دقائق سيكون وقت الظهر. هناك طريقة أبسط من هذه. إذا أردت أن تحسب ساعات الظهر فعليك أن تعرف ساعات النهار، هذه قاعدة، هذه طريقة ثانية. لنفترض أنها 12 ساعة، اترك ساعات الليل اتركها، ساعات النهار اقسمها على 2، 6 دقائق أضف إليها 6 ساعات أضف إليها 5 دقائق تصير الساعة 6:05 تحسب من وقت الشروق فتصير الساعة 12:05. هذه عملية حسابية بسيطة، لأن وقت الظهر يمثل منتصف النهار، يمثل منتصف النهار. الشمس عندما ترتفع في السماء من الشروق إلى أن تصل إلى منتصف إلى أعلى السماء وهو وقت الظهر وهي الهاجرة، ثم تبدأ بالغروب، فإذا وصلت هنا فهو منتصف النهار وهو وقت الظهر، أضف 5 دقائق فقط لخروج وقت الكراهة. إذن هذه الطريقة الأولى، وهي طريقة معرفة وقت الظهر بالحساب، أي بحساب عدد ساعات الليل وعدد ساعات النهار، أظنها واضحة لديكم. طيب ما هي الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية هي طريقة معاصرة تعتمد على خطوط الطول ودوائر العرض. تعرفون خطوط الطول ودوائر العرض؟ الكرة الأرضية فعلوا عليها خطوط وهمية، الطولية منها هذه، لعلكم الآن تشاهدون الطولية، هذه تسمى خطوط الطول، ومنتصفها خط جرينتش يمثل صفر، هذه خطوط وهمية فعلوها ليعرفوا مواقع البلدان وتوقيتها. هذه تسمى خطوط الطول على الكرة الأرضية كلها، عددها 180 خط. وفعلوا خطوط عرض بالعرض، يعني بالعرض تسمى خطوط العرض، أوسطها خط الاستواء وهو يمثل صفر، والشمال مدار السرطان هنا ما يمثل هنا 40 درجة، والجنوب ما يمثل 40 درجة مدار الجدي. إذن عندنا خطوط طول ودوائر عرض، فائدتها نعرف موقع البلد يقع تحت خط طول كم وخط عرض كم، يعني معرفة مواقع البلدان على الخريطة الأرضية على الكرة الأرضية. وكذلك التوقيت، نعرف التوقيت أيضا، يعني كم يختلف توقيت البلد الفلاني من البلد الفلاني. ففوائد هذه ومعرفة التوقيت وكذلك معرفة مواقع البلدان. فنحن سنستخدم خطوط الطول ودوائر العرض لمعرفة الأوقات، أوقات الصلوات بطريقة حساب المثلثات والزوايا. هناك معادلة فعلها علماء الفلك وهي معادلة رياضية لمعرفة وقت الظهر، وهي معادلة بسيطة. هذه المعادلة تقول معادلة وقت الظهر هي 12 زائد فرق خط الطول بالساعات، سين هذه تمثل ساعات، ناقص معادلة الزمن. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه المعادلة؟ يعني قد يعني الذي لا يعرف رياضيات أو لم يدرس في الثانوية أو يركز في الرياضيات قد تصعب عليه الأمور قليلا، لكن أريد أن تعرفوا أن علماء الفلك فعلوا هذه الحسابات بهذه المعادلات للدقة والضبط، يعني ليست عبثا ولا تصعيبا على الناس. ما تجدونه الآن في هذه الساعة اللي فوق، شوف كيف تمثل لك الأوقات بالدقيقة، كيف طلعت هذه؟ من سووها؟ شعرفهم طوال العام ما تغلط، عن طريق هذه المعادلات. بهذه المعادلات فعلوا هذه الساعة، وبهذه المعادلات فعلوا التقويم الذي ترونه، هذا التقويم، كل التقاويم فعلوها بهذه المعادلات. ما معنى المعادلة للتوضيح؟ 12 يمثل منتصف النهار، منتصف النهار، عدل ليس اليوم، منتصف النهار، هذا هو الرقم 12 كما عرفنا في الحساب أن الظهر هو منتصف النهار. فرق خط الطول بالساعات، ما معنى هذه؟ الآن نشرح لكم المعادلة. ما معنى فرق خط الطول بالساعات؟ فرق خط الطول بالساعات هو حاصل معادلة خط الطول الأوسط وفارق التوقيت بين بلدك وجرينتش. ما معنى هذا؟ نحن عرفنا أن كل بلد تقع تحت خط طول ودائرة عرض، أليس كذلك؟ طيب يا إخواني، خطوط الطول هذه ليس كل بلد تقع تحت خط طول، ممكن البلد تقع بجانب خط الطول، وبلد تقع بالجانب الثاني، وبلد تقع بالخط الطول الثاني. فعندنا خط طول وهنا خط طول، وفي بلد تقع هنا وبلد تقع هنا، فكيف توحدت الأوقات؟ جعلوا البلدان التي تقع بين خط طولين، ما كان أقرب لهذا الخط يحسب مع هذا الخط، وما كان أقرب من هذا الخط يحسب مع هذا الخط. يعني في عملية تقريبية في التوقيت، عملية تقريبية. طيب احنا نجينا نحسب أوقات الصلاة، نريد الدقة لا نريد التقريب، نريد الضبط لا نريد تقول لي بالتقريب. قال الحساب والرياضيون سنحسب هذه الفوارق بهذه المعادلة، خط الطول بالساعات، وهو قال فارق التوقيت بين بلدك وجرينتش. جرينتش هذه يا إخوة هي الخط الذي يمثل صفر. الساعة في جرينتش تختلف عن الساعة في الكويت، أليس كذلك؟ جرينتش بلد في بريطانيا. كم الفارق بيننا وبينهم؟ 3 ساعات بالضبط، يعني بالضبط، ليس بالضبط إنما بالتقريب، تروا هذا بالتقريب. لماذا؟ لأن الكويت لا يمكن أن تقع على خط طول يعني 3 ساعات بالتمام والكمال، فهي عملية تقريبية، لكن في الأوقات سنخرج هذا التقريب ونجعله مضبوطا بهذه المعادلة. فالفارق الآن بيننا وبين جرينتش سنضبطه بهذه المعادلة. الآن معنا قلنا نريد أن نخرج هذا الفارق بيننا وبين جرينتش، كيف نعرفه؟ نعرفه بمعادلة سنعرفها بعد قليل، وحاصلها ضرب فارق التوقيت في 15، ما بين كل خط طول وخط طول 15 دقيقة. سنضرب هذه الفوارق بيننا وبينهم 3 ساعات، اضربها في 15 كم يطلع؟ 45. إذن سنضطر إلى الوصول إلى الدقة بهذه المعادلة. وفارق التوقيت هو مقدار اختلاف التوقيت بين بلدك وبين جرينتش، قلنا هو 3 ساعات. ثم نطرح منه، أي من حاصل الضرب السابق، خط طول الموقع. كم خط طول موقع الكويت؟ ها، 48. سنعرفه، وإذا كنا سنحسب في بلد آخر نطلع خط طوله، خط طول ذلك البلد. ثم نقسم الناتج على 15 ثم نضرب في 60، لأن الدقيقة الساعة 60 دقيقة، وهو فارق خط الطول المطلوب. طيب كيف معادلة الزمن؟ أيضا سنعرفها بعد قليل. لاحظوا معي الآن بهذا المثال سيتضح المقال. هذا مثال، المطلوب وقت صلاة الظهر ليوم 1 يناير في مدينة صنعاء، لأني أنا من صنعاء أصلا. سنعرف أمثلة أخرى، يعني نريد أن نوع على أمثلة. مطلوبات الحل، لا بد أن نعرف أولا خط طول صنعاء تقع تحت خط طول كم، وهو 44.2. خط الطول الأوسط، ما هو خط الطول الأوسط؟ نريد أن نخرج التقريب كما قلنا لكم، وهو أن نضرب فارق الوقت بين صنعاء وبين جرينتش. كم يمثل؟ 3 ساعات. نضرب هذه 3 ساعات في 15 التي تمثل، هذه 15 ماذا؟ تمثل المسافة الزمنية بين خط الطول والخط المجاور له. نضرب 3 في 15 يطلع عندنا خط الطول الأوسط كم؟ 45. طيب فرق الطول خط الأوسط عن الحقيقي هو 45. الآن سنطبق المعادلة، 45 ناقص، شوف الآن نطبق المعادلة التي بها نعرف، هذه المعادلة السابقة، لاحظ معي، خط الطول الأوسط سنعرفه، ثم قال نضرب الناتج في 15 وهي 60 دقيقة. هذه المعادلة سنطبقها هنا، نطبقها هنا. فارق خط الطول كما قلنا الحقيقي 15 ناقص خط طول الموقع وهو 44.2 ضرب 15 ضرب 60 يساوي كم؟ 3.19. معرفة معادلة الزمن، معادلة الزمن افتح معي في الكتاب صفحة 45. حساب معادلة الزمن طويلة جدا، لكن الفلكيون حسبوها، الفلكيين حسبوها لنا طوال الأعوام بهذا الجدول الموجود في طوال الأعوام، صفحة 45 و46. المطلوب الآن هو وقت الظهر لواحد يناير لمدينة صنعاء، 1 يناير. معادلة الزمن ادخل عليها في الجدول، يناير عندك الشهر يناير، 1 يناير، معادلة الزمن كم؟ 3.2. إذن سنطلع معادلة الزمن هنا وهي 3.2. نريد أن نطبق القانون هنا، لأنه الآن عندنا القانون 12 زائد فرق خط الطول الأوسط الذي طلعناه 3.19 ناقص معادلة الزمن وهي التي أخرجناها من الجدول هنا من 1 يناير، هذه معادلة الزمن. ثم بعد ذلك تعال للحساب والتعويض، 12 زائد فرق خط الطول الأوسط بالساعات الذي طلعناه 3.19 ناقص معادلة الزمن التي طلعناها من الجدول وهي 3.2 يساوي كم؟ 12 الساعة 12:00 وصفر دقيقة و17 ثانية، هذا هو وقت الظهر. انظروا كيف انضبط معنا الحساب بالثانية، يعني يدخل وقت الظهر الساعة 12:00 تماما و17 ثانية. أرأيتم كيف أن هذه المعادلة مهمة، لأنها تحسب لنا الوقت بالدقيقة والثانية والساعة. هذا مثال بسيط. في الكتاب عندكم في صفحة في صفحة 42 43 في صفحة 43 مثال آخر للكويت، متى يدخل وقت الظهر في الكويت، وهذا المثال مشروح أكثر مما شرحته لكم هنا على اللوحة، وعندما تراجعونه ستعرفون التفاصيل جدا، وهو سهل إن شاء الله. إذن هذه هي الطريقة الثانية لمعرفة وقت الظهر عن طريق خطوط الطول ودوائر العرض ومعادلة الزمن والفارق الزمني بين البلد المطلوب وجرينتش. عندنا طريقة ثالثة وهي طريقة سهلة بتعجب الشيبان عندنا. كيف نعرف وقت الظهر عن طريق الظل، طريق الشمس، ما فيها هذه المعادلات الصعبة. المعادلات الصعبة هذه للمهندسين مثال الدكتور يعني واللي درسوا رياضيات. الآن حق الشيبان، كيف نعرف وقت الظهر عن طريق الظل؟ هناك ضبط جدا في هذه المسألة، بعض الناس يتساهل يسويها، لكن أنا ذكرت لكم طريقة مضبوطة جدا ذكرها الفقهاء في المذاهب الأربعة، يعني ذكروها كلهم تقريبا على اختلاف مذاهبهم، ولكني فصلتها وبسطتها ورسمتها أيضا وقدمتها لكم، وإلا فإن الفقهاء كانوا يستخدمونها، وهي ما يعرف بطريقة المزولة قديما. هناك مزاول إلى اليوم موجودة في المسجد الأقصى، سنعرف صورتها عندما نأتي إلى القبلة وكيف نحددها بالمزولة، وكذلك الأهلة. وهناك مزولة في الحرم لا زالت موجودة النبوي والحرم المكي، والمزاول موجودة إلى اليوم عندنا. إخواني، هذه الدائرة إذا أردت أن تعرف وقت الظهر عن طريق الظل بالتحديد وبالضبط، فعليك أن ترسم دائرة على سطح مستوي. طبعا هذا الشرح ما أقوله كله موجود في الكتاب، إذا أحببت أن تتابع تابع معي صفحة 48 صفحة 48. قال: إذا أردت معرفة وقت الظهر بطريقة الشاخص مع الدائرة بطريقة عملية، فعليك أن تتبع الخطوات الآتية. أولا تبحث عن سطح مستوي تماما، ثم ترسم عليه دائرة، دائرة مستوية مو دائرة غير مستوية. ثانيا تبحث عن شاخص مستقيم ويكون طوله نصف محيط الدائرة. شاخص يعني عصا تغرسها، هنا عصا، لا بد أن يكون طول هذه العصا نصف محيط الدائرة، عفوا نصف قطر الدائرة، يعني ما يكون طويل زيادة ولا قصير زيادة، لأن هذا يؤثر في الحساب. ثالثا تضع الشاخص في مركز الدائرة غير مائل عنه، يكون الشاخص تغرسه العصا تغرسها في وسط الدائرة تماما، وتكون عمودية ليست مائلة لا يمنة ولا يسرى. رابعا ترقب الظل. الآن عند وصول ظل الشاخص، الآن أنت إذا نصبت العصا سيكون لها ظل، طبعا تنصب العصا قبل الظهر قبل وقت الظهر، ويفضل يكون الساعة 11. عند وصول ظل الشاخص طبعا الظل سيكون طويلا، إذا كان هذه العصا وكان هنا مثلا الشرق، هذه تبين الاتجاهات، هنا الشمس مثلا، الظل سيكون هنا، فكلما ارتفعت الشمس، الآن الشمس سترتفع، الظل سيقصر يقصر يقصر إلى أن يدخل معنا إلى الدائرة، أليس كذلك؟ إذا دخل إلى الدائرة اعمل علامة على محيط الدائرة، علم عليها علم عليها، ثم إنه سيستمر في التناقص، الظل يستمر في التناقص، ثم بعد ذلك إذا وصلت الشمس إلى كبد السماء ستبدأ بالغروب، وسيتحول الظل إلى منطقة الشرق، وسيبدأ بالزيادة ويزيد ويزيد إلى أن يخرج من محيط الدائرة، فإذا خرج علم على محيط الدائرة. فسيكون عندك علامة على مدخل الظل وعلامة على مخرج الظل. أنت معي؟ إذا علمت على مدخل الظل ومخرج الظل، صل بين المدخل والمخرج بخط مستقيم يسمى وتر، يسمى وتر. يكون بهذا في اليوم الأول أنت علمت على مدخل الظل ومخرجه وفعلت بينهما وتر. إلى الآن ما عرفت وقت الظهر، مشى منك الظهر ولم تعرف، أنت فعلت الآن العملية الهندسية فقط. في اليوم الثاني طبعا عندما تفعل على وتر، تفعل الوتر، عليك أن ترسم وترا آخر خطا من مركز الدائرة تحت الشاخص إلى محيط الدائرة ينصف الوتر، ينصف هذا الوتر، يمر بوسطه تماما. إذا لم يمر بوسطه فرسمك خطأ، لابد أن هذا الخط ينصف الوتر. هذا الخط الذي ينصف الوتر يسمى خط الاستواء. خط الاستواء، كيف خط الاستواء؟ يعني إذا وصلت الشمس، وصل الظل، طبعا الظل سيدخل من هنا في اليوم الثاني، أنت الآن ستأتي في اليوم الثاني تراقب الظل، سيدخل من مدخل الظل وينزل، ينزل يتناقص لأن الشمس ترتفع، والظل يتناقص يتناقص إلى أن يصل الظل إلى هذا الخط الذي رسمته وهو خط الاستواء. إذا وصل الظل إلى هذا الخط فالشمس في وسط السماء تماما. طيب إذا وصل الظل إلى هذا الخط، هذا يعني أنه لا تجوز الصلاة لأنه هو الوقت المكروه. وهذا الظل الذي وصل إلى هذا الخط هو فيء الزوال الذي عرفناه سابقا وتحدثنا معكم عنه، هو فيء الزوال. طيب نريد أن نعرف قياسه، عليك أن تقسم هذا الخط، خط الاستواء، إلى أقسام متساوية، ما بين كل قسم وقسم 5 سنتي مثلا أو 10 سنتي متساوية. فإذا وصل الظل على خط الاستواء إلى خط رقم 1 فسيكون 5 سنتي طول فيء الزوال، إذا وصل إلى علامة رقم 2 فسيكون فيء الزوال طوله كم؟ 10 سنتي، وهكذا. بهذه الطريقة عرفت فيء الزوال الذي لا يحسب، الذي لا يحسب لا في الظهر ولا في العصر. أنتم معي يا إخواني؟ فإذا بدأ الظل بالخروج عن خط الاستواء فقد بدأ وقت الظهر. لماذا؟ لأن هذا يعني أن الشمس بدأت تغرب، يعني بدأت بالزوال وهو أول وقت الظهر. وقت الظهر يكون عند زوال الشمس عن كبد السماء، وكيف نعرف زوالها؟ عندما ينحرف الظل عن خط الاستواء اتجاه الشرق، أي أنها بدأت بالغروب. عرفنا يا إخواني؟ طيب لاحظوا معي، نحن الآن عرفنا فيء الزوال، ولنفترض أن فيء الزوال وصل إلى 10 سنتي طوله لا يحسب. أنتم معي؟ أنا الآن سأقفز معكم قفزة إلى وقت العصر لأنها مرتبطة هنا. أنت الآن ترقب الظل، فعندما انحرف عن خط الاستواء بدأ وقت الظهر، صح ولا لا؟ صليت الظهر عليك بالعافية ورحت البيت وتغديت، فعلت لك نومة وقيلولة وقت الأذان. إذن نتوقف إلى أن يؤذن وبعد ذلك نعرف وقت العصر. الآن قلنا وقت الظهر بدأ بانحراف الظل عن خط الاستواء، ونحن قد علمنا على فيء الزوال على طوله 10 سنتي. فإذا بدأ وقت الظهر سينحرف عن خط الاستواء الظل ويزيد قليلا قليلا قليلا. قلنا ذهبت عليك بالعافية، سويت قيلولة وتغديت، جاء وقت العصر، سيبدأ الظل بالخروج من محيط الدائرة. إذا خرج الظل، احنا قلنا وقت العصر متى يبدأ؟ عندما يصير ظل كل شيء مثله، مثل طوله، ونحن عندنا طول الشاخص هذا الذي غرسناه نصف قطر الدائرة، صح ولا لا؟ المعنى أنه إذا وصل الظل إلى محيط الدائرة يعني أنه صار طول الظل لهذا الشاخص مثله، أليس كذلك؟ معي ولا لا؟ لكن عندنا 10 سنتي زائد وهو فيء الزوال، لا بد أن نحسبه في وقت العصر. كيف نحسبه؟ نعمل أقواس تسمى أقواس العصر خارج محيط الدائرة بعد مخرج الظل، تسمى أقواس العصر، وبين كل قوس وقوس نفس المسافة ما بين كل قسم وقسم على خط الاستواء 5 سنتي مثلا. فنحن هنا وصل فيء الزوال إلى القسم الثاني 10 سنتي، صح؟ فلا يبدأ وقت العصر إلا إذا خرج الظل عن محيط الدائرة إلى القوس الثاني 10 سنتي، لأن فيء الزوال وصل إلى القوس الثاني 10 سنتي. إذا كان فيء الزوال وقت الظهر 5 سنتي إلى القسم الأول فقط، سيبدأ وقت العصر عند القوس الأول 5 سنتي، وهكذا إذا بلغ إلى مثلا في العراق في فصل الشتاء يصل فيء الزوال إلى 12 قدم، 12 قدم يعني طويل يكون فيء الزوال، ممكن يصل إلى 20 سنتي، 20 سنتي وأكثر من 20 سنتي، سيكون وقت العصر أيضا لابد أن يصل إلى 20 سنتي. فبهذه الطريقة الواحدة عرفنا وقت الظهر ووقت العصر تماما. إذن هذه الطريقة وهي طريقة الظل مع الشاخص نستطيع أن نعرف بها وقت العصر، عفوا وقت الظهر ووقت العصر، وبها أيضا نعرف فيء الزوال وقدره وكم طوله الذي لا يحسب، فيء الزوال الذي سببه الفصل الذي أنت به الربيع أو الخريف، هذه الفصول سبب فيء الزوال هو ارتفاع الشمس أو انخفاضها، ففي الصيف ترتفع غاية الارتفاع فيكون فيء الزوال قصير جدا للحرب تاء، أما في الشتاء فلا ترتفع الشمس كثيرا، انظر تشرق من هنا وتغرب هنا، ما ترتفع فوق، أما في الصيف فإنها ترتفع إلى فوق، وارتفاعها أو انخفاضها سبب في طول فيء الزوال أو قصره. إذن هذه هي الطريقة الثانية لمعرفة وقت صلاة الظهر. بقي صلاة العصر. صلاة العصر تبدأ بعد انتهاء وقت صلاة الظهر مباشرة، أي بعد أن يصل طول ظل كل شيء مثله، إذا زاد قليلا فقد بدأ وقت العصر. يعني إذا رجعنا إلى الرسمة السابقة، احنا قلنا 10 سنتي في الزوال، فيكون بدأ وقت العصر عند القوس الثاني، أليس كذلك؟ فإذا زاد الظل قليلا عن القوس الثاني فقد بدأ وقت العصر، فقد بدأ وقت العصر. متى ينتهي وقت العصر عند الجمهور؟ ينتهي بغروب الشمس، بعض الفقهاء يقول باصفرار الشمس وبعضهم يقول بغروب الشمس وهو الراجح، لكنه يعني علامة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة المنافق، قال يقعد يرقب الشمس فإذا اصفرت أو غربت قام فنقر 4 لا يذكر الله إلا قليلا، أي لا يجوز أن يؤخرها دائما الإنسان إلى هذا الوقت، لكن للضرورة من كان منشغلا نسيها، فإن وقت العصر لا يخرج إلا إذا غربت الشمس، وبها يبدأ وقت المغرب كما سنعرف. إذن وقت العصر يبدأ بعد خروج وقت الظهر، وهو زيادة طول الظل على مثله، طول ظل كل شيء مثله قليلا يزيد عنه قليلا، ويخرج وقت العصر بغروب الشمس، هذا من حيث الشرع والفلك. هذا وقت العصر عندنا، هذا الرسمة اللي هي الشاخص الذي غرسناه في الدائرة، وهذه طريقة أخرى لمعرفة فيء الزوال عن طريق الدوائر، اعمل دائرة وصل فيء الزوال إلى هنا، وعندك العصر سيبدأ هنا، ولا بد أن تخرج فيء الزوال عن طول الشاخص، نفس الطريقة التي أخبرتكم بها سابقا، وتستخدم الطريقة السابقة تكون أسهل لك لأنها أضبط وأدق. هناك طريقة أخرى وهي طريقة المعادلات لحساب وقت العصر، وهي أدق لأنها بالساعة والدقيقة والثانية، وهناك معادلة مستقلة لوقت العصر. هذه المعادلة مفادها كالتالي: إذا أردت أن تعرف وقت العصر فإن هناك مطلوبات لا بد أن توجدها. أولها وقت الظهر لليوم المراد، كما قلت لكم إن وقت الظهر يمثل قاعدة في معرفة أوقات الصلوات. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ جبريل بها بالصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعرف وقت الظهر وتعرف خط عرض الموقع الذي تريد معرفة وقت العصر له، ثم الميل الاستوائي للشمس، لأن الشمس تميل في وقت العصر، وإذا مالت سيكون هناك زاوية تتشكل. كيف تحسبها؟ بعد معرفة خط عرض المدينة المراد الحساب لها، وكذلك معرفة ميل الشمس الاستوائي، نقوم بتطبيق المعادلة التالية. هذه المعادلة هي معادلة خاصة لصلاة العصر، وهي أطول قليلا من معادلة صلاة الظهر، لأن صلاة العصر فيها زاوية، الشمس تميل، بينما وقت الظهر ما فيهاش زاوية، فيها حساب مثلثات جيب التمام والجيب لمن يعرف الجا والجتا والضا والضتا. ها وهي الزاوية، زاوية العصر 90 درجة ناقص جاء سالب 1 يساوي جاء خط العرض في جاء الميل زائد جتا خط العرض في جتا الميل. هذه أنا أعرف أنه واحد بيحك راسه وواحد بيه، أصحاب الرياضيات بيعرفونها هذه، وسهلة جدا المسألة، والتمثيل موجود في الكتاب عندكم ومشروح بالتفصيل، لكن لا يجدر أن يعني نشرح الآن ونمثل لئلا يذهب علينا الوقت. طبعا الرسمة التي رسمتها لكم موجودة في الكتاب التي رسمتها لكم. طبعا تطبيق القانون موجود، كيف تطبق هذا القانون، تعوض وتقوم بإيجاد القيم، كله موجود في الكتاب إذا أردت أن تحسب. ثم بعد ذلك نأتي إلى حساب الزاوية، لأنه تعرفون وقت العصر عند الأحناف يختلف عن الجمهور، فالجمهور يخرج وقت العصر متى، أو يبدأ وقت العصر متى، إذا صار ظل كل شيء مثله وزيادة قليلة، بينما أبو حنيفة لا يخرج وقت الظهر إلا إذا بلغ الظل مثليه. فلذلك هناك معادلة لمن كان حنفيا ومعادلة لمن كان جمهوريا، يعني ليس المقصود جمهوريا وملكيا، المقصود مذهب الجمهور. سين الساعة الظل سالب 1 في 1 يعني قامة 1 يعني طول ظل مثله 1 زائد ضاء الظل للزاوية. ها أما أبو حنيفة فنحن سنحسب 2 طوله، طول ظل الشاخص مثليه يعني 2. هذا كله موجود إن شاء الله في الكتاب مشروح بالتفصيل إذا أردتم. كذلك الأمثلة موجودة، أهم شيء أن تفهموا الطريقة، أما الأمثلة فهي موجودة في الكتاب بالتفصيل. طبعا الدائرة التي شرحتها لكم سابقا هي موجودة في الكتاب إذا أردتم الرجوع لها، فهي في صفحة 53، في صفحة 53 هي نفس الدائرة هذه التي شرحناها لكم على اللوحة، وموجودة بالتفصيل الكلام الذي قلناه لكم. بقي قليلا، أريد أن أستقبل سؤالا واحدا أو سؤالين حتى نستفيد قبل أن ينتهي الوقت وتقام الصلاة. فمن عنده سؤال تفضل. أيوة الشيخ يسأل يقول: فيء الزوال هل هو ثابت؟ نحن فعلنا شيخنا الكريم هذه التقسيمات لماذا؟ لأنه ليس ثابت، نريد أن نعرف أين يصل، فهو ليس ثابت، قد يكون قصيرا، ومتى يكون قصيرا؟ في الصيف. وقد يكون طويلا، متى يكون؟ في الشتاء. كيف نعرفه ونحسبه؟ بهذه الطريقة وبهذه التقسيمات. إذن طوله وقصره هل له علاقة بحساب وقت الظهر والعصر؟ نعم له علاقة. لماذا؟ لأن هذا الفيء الزوال زائد على الظل، لا بد أن نخرجه في الحساب لا نحسبه، لأنه زائد، سببه هو ارتفاع الشمس وانخفاضها وموقع البلد، فلا بد أن نخرجه حتى يظل حسابنا صحيحا. كيف نخرجه؟ نعرف قدره كم طوله، ثم نخرجه أثناء الحساب في العصر عن طريق الأقواس كما شرحنا لكم سابقا. السؤال الثاني، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يوم غد سنبدأ في صلاة المغرب، ومن يوم غد إن شاء الله سنركز على النجوم وكذلك الكواكب في الليل، وستظهر معنا نجوم والشيبان إن شاء الله بيكون أيامهم، لأنهم هم أعرف بهذه الأمور وهم لهم قدر كبير في هذه المعرفة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا جميعا ممن يخشونه ويطلبون مغفرته ومرضاته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.